الموسيقى والغناء والطرب في السودان. يعتبر السودان من أكبر الأقطار في القارة الأفريقية. هذه المساحة الجغرافية الكبيرة والموقع الاستراتيجي في قلب القارة الأفريقية ميز السودان عن بقية الدول الأخرى التي تقع في القارة الأفريقية بتنوعه الثقافي والمتباين ما بين كل إقليم وآخر، والذي نتجت عنه الثقافة السودانية. سكان السودان عبارة عن مجموعات عرقية وقبلية ومدنية نتجت عن التمازج والانصهار فيما بينها، بينما نجد بعض المجموعات العرقية لا زالت منحصرة ومنغلقة في مناطقها. أما عن الموسيقى والغناء في السودان، فلكل مجموعة من تلك المجموعات عاداتها وتقاليدها وثقافتها الخاصة بها. هذه الخاصية الثقافية المتعددة تلاقحت وانصهرت فيما بينها، ونتجت عنها الثقافة والفنون السودانية المتنوعة. كيفينكم انا لي زمان ما اشوفكم. ازيكم كيفينكم ازيكم كيفينكم انا لي زمان ما اشوفكم. كتير لحيكم ازيكم كيفينكم انا لي زمان ما شوفتكم. ازيكم كيفينكم ازيكم كيفينكم انا لي زمان ما شوفتكم. وفرحتي بعودتي وفرحتي بعودتي وفرحتي بعودتي يا فرحتي بعودتي يا فرحتي بعودتي أجد الهنا في قربكم. إزيكم كيفينكم إزيكم كيفينكم إزيكم كيفينكم أنا لي زمان ما شوفتكم. يوم شفتكم شفت السرور يوم شفتكم شفت السرور يوم شفتكم شفت السرور انا قلبي قال قال وقال وقال قال ازيكم ازيكم أنا لي الزمان ما شوفتكم. كيف إنكم بعد بكاي كيف إنكم بعد بكاي إزيكم بعد بكاي يا ناس كفاي كفاي كفاي أنا ما بفارق حياكم. إزيكم كيف إنكم إزيكم كيف إنكم زمان ما شفتكم. يا ناس حرام حرام حرام، يا ناس حرام حرام حرام، يا ناس حرام حرام حرام، يا ناس حرام حرام حرام. ردوا علي أنا ما غريب، أنا منكم. إزيكم؟ أنا لي زمان ما شفتكم. كان الغناء المنتشر في السودان قبل الهجرات العربية إفريقية الطابع، وتمارس فيه الطقوس الخاصة بكل مجموعة، ويغلب عليه الأداء الجماعي. وبمرور الزمن انصهرت وتلاقحت تلك الثقافات المتعددة في بوتقة واحدة حملت كل الألوان الغنائية والموسيقية والتي تمثل كل القبائل. الخرطوم هي العاصمة القومية لكل البلاد، حيث كان لها دور واضح وهام في الحياة الموسيقية والغنائية والتي أخذت الطابع القومي، فظهرت عدة أنواع غنائية متنوعة. الباحث والفنان السوداني عوض زيتون يقول: نقول إن الموسيقى السودانية تمتاز بتنوعها وغنائها، يعني موسيقى غنية جدا ومتعددة الأنماط والأشكال والإيقاعات، نسبة لاتساع رقعة السودان الجغرافية وتداخل المناخات الصحراء وشبه الصحراء، المناطق الجبلية وشريط النيل اللي بيمتد من قلب قارة أفريقيا بحيرة فيكتوريا إلى المصب النيل، فهو بيمر في السودان تقلبات المناخات المختلفة. ومسار النيل شكل وجدان الإنسان السوداني وإيقاع الإنسان السوداني، وشكل لنا الموسيقى الشعبية التقليدية أو ما يعرف بالموسيقى التقليدية أو الغناء الشعبي. الغناء الشعبي ترجع جذور الأغنية الشعبية أو جذور أغنية الغناء الشعبي إلى ما يعرف بموسيقى الحقيبة، وهي نشأت أو بداية انطلاقها في إذاعة السودان والتلفزيون القومي هي الفترة ما بعد الحرب العالمية. وأغنية الحقيبة هي نتاج تطور أو نتاج تلاقح ومزيج ما بين المديح أو النشيد أو الإنشاد الديني عند المتصوفة قديما، يعني أو لا زال هو نفس النمط بيقدم عند المتصوفة، بيقدم المديح مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ومدح المشايخ. قديما كان بيتم مدح الملوك ملوك المملكة بنوات إيقاعية زي الطبول الضخمة الكبيرة والدفوف، وعندنا يعرف بالطار، وهو آلة تشبه البندير المستخدم في شمال أفريقيا لنفس الغرض. مثلا في شمال أفريقيا نفس الغرض آلة البندير، هي عندنا هنا تسمى آلة الطار، نفس الشكل بمقاسات مختلفة، صغير متوسطة إلى حجمها الكبير 6 أو 7. وأيضا بيستخدموا النوبة، عندنا ما يعرف بالطبول الكبيرة النوبة، برضو بأشكالها المختلفة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمثلث والرق والنحاس. وأحيانا بيطلقوا البخور وبيولعوا النيران، بيكون دائما في الليالي القمرية. نرجع تاني نقول إنه موسيقى الحقيبة امتزجت أيضا مع أغاني التراث الأفريقية وأغاني التراث العربية زي القبائل الوافدة لنا من بعض القبائل اللي جاتنا من أو بعض الإيقاعات اللي جاتنا من الجزيرة العربية واللي جاتنا من مصر. دول الجوار أيضا شكلت جزء من أغنية الموروث الشعبي وشكلت جزء من الإيقاعات الشعبية. موسيقى الحقيبة بيستخدم فيها طبعا الآلات البسيطة مع التصفيق بالأيادي. وحديثا أو فيما بعد دخلت بعض الآلات الوترية زي الطنبور. وهي الطنبور هو من يعني أبرز الآلات الوترية اللي دخلت لأغنية الحقيبة، وهو آلة منتشرة في جميع مناطق السودان بأسماء المختلفة زائد المزامير وبعض الطيول النحاسية الكبيرة في دارفور مثلا وكردفان. Yeah. إذن أيها الأخوة والأصدقاء، أغنية الحقيبة هي أحد الأشكال الغنائية التي ظهرت في السودان في بداية العشرينيات من القرن الماضي، والتي اعتمدت على النص الشعري واللحن الدائري المتبادل ما بين المغني وترديد الكورس معه بدون مصاحبة لآلة موسيقية ما عدا الآلات الإيقاعية ومنها الرق والمثلث. ويعتبر فن الحقيبة هو المرحلة التأسيسية الأولى للغناء والموسيقى في السودان وحتى اليوم. سألوني أين أنت الآن مني، أين أنت الآن مني، قلت حلم كان من ضرب التمني، قلت طيف طيف طيف طيف طيف طيف زار يوما غربتي ثم ولا مبعدا للخطوة عني. سألوني عرق الجفن ونام، يا طبيبا يا طبيبا مسني منه السقام، يا مداما رشفه كان حراما، سكب الخمر ولكن أين دني. سألوني صوتها الدافئ لحن لم يفارق مسمعي، رسمها المطبوع وشم في حنايا أضلعي، هذه الأشياء وعندي ألف تذكار معي، كيف أنسى كل هذا وغرامي فوق ظني. سألوني سألوني أين أنت الآن مني، أين أنت الآن مني، قلت حلم كان من ضرب التمني. قلت طيف طيف طيف طيف زار يوما غربتي ثم ولا مبعدا من خطوتي عني. سألوني ما زلنا معكم أيها الأخوة والأصدقاء في هذه السهرة حول الفن والموسيقى والغناء في السودان، ومعنا الآن الباحثة في التراث السوداني السيدة سلوى السوداني. والله التراث كله كان يعني نحن تراث لقبائل مختلفة، ومؤسسينه أساسا يعني من الناس الزعماء القبائل، والفلكلور نشأ يعني بدراسات عميقة في الفلكلور تبع القبائل المختلفة، وتأسست قبائل مختلفة في كل قبيلة، قبائل كثيرة في السودان، كل قبيلة لها فلكلور معين وإيقاعات معينة وأغاني معينة. يعني مثلا شرق السودان في أغاني معينة وفي إيقاعات معينة لقبائل معينة، قبائل البيا والهدن دواء وديل، يعني في قبائل بتاعت رعي إبل يعني عندهم أغاني براهم وعندهم إيقاعات براهم، وهي أغانيهم ورغصاتهم رغصات الفروسية يعني بتعبر عن الفروسية وبسيوف يعني يعني حتى الزي بتاعهم بيختلف والإيقاع بيختلف. وغرب السودان كمان برضو في أغاني برضو بتعبر عن الجراري والمردوم، وهي كثيرة يعني أنا بأخذ لكم أجزاء منها بس اللي هي المعروفة. يعني في إيقاعات الأداة مرات بتكون واحدة لكن الإيقاع بيكون مختلف. يعني مثلا في غرب السودان عندنا الجراري، الجراري برضه يعني بيستعمل فيها الطبول والتصفيق. في شمال السودان الشمالية برضه عندهم الإيقاعات برضه عبارة عن الطارات برضه فيها التصفيق. الشرق السودان عندهم إيقاعات نفس الإيقاعات بطريق الربابة، يعني الربابة بتشتهر في شرق السودان وفي غرب السودان وفي شمال السودان، يعني كل الأماكن في السودان فيها الربابة وفيها الإيقاعات الطنبور وفيها إيقاعات بتحت الدلوكة، يعني إيقاعات يعني بتشابه لكن في إيقاعات معينة مميزة في رغصات مميزة. وحيات عندي وحيات حبي النار صديق ما عرف معنى وحيات سمرات لون وحات وحات محيا وحياتك وحيات عندك وحياتك وحيات عندك وحيات حبي صديق. أجمل صدفة عرفتك فيها وحياة الآمال عشت حياتك حق عليها. وحياتك وحياتي عندي وحياتك وحياتي عندي وحيات حبي نار صدي. الأيام الجائرة وظلمة وحياة حب الكاتم براكي العالمة أملي وكل منايا منايا هناك يا حالمة. وحياة صديق. وحيا طهر غرامي غرامي انت القمر. وحياتك وحياتي عندي وحياتك وحياتي عندي وحيات حبي نار صدي. صمتك انت وحات الشام الشام الفوق خدك نايمة دليل وعلامة تزيد حسنك بهجة تزيد وسامة. وحياة أجمل ريت في الكون في الكون يا حمامة. وحياة في بداية ثلاثينيات القرن الماضي ظهرت مرحلة جديدة في شكل الغناء، ألا وهي دخول الآلة الموسيقية مثل العود والكمان اللذين وظفا مكان الكورس المصاحب للمغني. وفي عام 1947 تكونت أول فرقة موسيقية تابعة لإذاعة أم درمان، استخدمت العود والكمان وصفارة الأبانوس والأكورديون، وأصبحت آلة العود هي الآلة المسيطرة ويعتمد عليها المؤلف في التأليف الموسيقي. الباحث والفنان السوداني عوض زيتون يقول: أخذت موسيقى الحقيبة في التطور من ناحية النصوص والتلحين والآلات، خاصة في الفترة اللي سبقت الحرب العالمية الثانية، وكان يعني من بين الناس اللي حدثوا أو جددوا في الأغنية زي خليل فرح ومحمد أحمد سرور وعبد الكريم كرومة وبعض الفنانين القدامى. ونقول إنه مثلا الأغنية أيضا مرت بنوع من الثنائيات أو الكوراليات، لكن أغلبها هي نقول الثنائيات، زي مثلا نقول ثنائي العاصمة وثنائي النغم وبعض الثلاثيات زي البلابل والجماعيات أيضا زي عقد الجلات وغيرها، وبعض الجماعات الحديثة والمجموعات الحديثة برضو دي أسهمت لتطور الأغنية السودانية. نقول برضو كمان إنه انطلاق إذاعة أم درمان قديما في 1940 هي فترة الاستعمار. الإذاعة نشأت بغرض الدعاية للمستعمر أو الحكومة البريطانية في الحرب ضد جيوش المحور، ووجدت الأغنية السودانية أو الأغنية الشعبية مجال أو أتاحت لها الإذاعة الانتشار، فرصة الانتشار في كافة أنحاء السودان. ونقول إنه بعض أبرز الفنانين اللي كان في الفترة ديك زي إبراهيم الكاشف والنساء أيضا عشا الفلاتية وغيرهم في بعض المرحلة دي خطط يعني الأغنية السودانية خطوات كبيرة من التطور العالمي، وأيضا خروج الفنانين السودانيين لخارج السودان زي مصر، مثلا الأستاذ سيد خليفة ربنا يرحمه في مطلع خمسينيات القرن الماضي تغنى بأغنية البالينبوم في فيلم تمري حنة. يعني بعض الفنانين أصيبوا بحمى ما يسمى بالموسيقى العالمية زي السامبا والمامبو البرازيلي في الفترة دي، زي الأستاذ الكابلي أيضا، يعني هو خلط أو مزج ما بين الإيقاعات التراثية زي إيقاعات الزار الأفريقية مع الروك، مع موسيقى الروك أو إيقاع الروك أندي روك، غنى زي أغنية سكر سكر سكر الشهيرة. والأستاذ إبراهيم عوض عمل بعض النماذج الراقصة من خلال استخدام الإيقاعات الراقصة وآلات النفخ الهوائية، هي أيضا فترة ظهرت فيها بعض الأصوات النسائية زي الأستاذة منى الخير. فيما بعد دخلت الآلات الكهربائية زي الجيتار الكهربائي وآلات نحاسية. في الفترة دي ظهر موسيقى الريغي أو موسيقى الجاز، من أشهر الفنانين الأستاذ شرحبيل أحمد، هو واحد من الناس اللي نشروا أغنية الجاز أو إيقاع الريغي زي أغنية الليلة الهادي وغيرها من الأغاني في أوائل سبعينيات الكلام ده. وقدم مثلا الفنان كمال كيلة قدم موسيقى أقرب لطريقة الفنان الأمريكي جيمس براون، يعني استلهم منه نفس الطريقة في الأداء وقدم بها أيضا موسيقى الجاز. فيما بعد تم يعني إضافة بعض الإيقاعات التراثية زي الفنان عبد القادر سالم، هو جاء من منطقة كردفان وأضاف لنا إيقاعات للأغنية السودانية زي إيقاع المردوم، وبعض الإيقاعات التراثية زي إيقاع الكرن برضو جانا من جنوب كردفان. Thank you. ساحر لونه أسمر، ساحر لونه أسمر، كل شاف أنكر غيره يكون في سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر، وحتى عيني سكر وأكتر أحلى نغم في مزهر. فجر قال له أنا من محاس ظلال نغم في منظر، وحد عيونه رقيق أشواق نفسر، أملنا بخطاه لا من جانا يخطر، والحيرنا أكتر كيف الجو تعطر من رقة حديث وهمس الفينا أثر، وخلانا نسهر لون العجب أسمر، أما وسط عيون وحاس عسل تقطر، يوم لرموش أشهر لو ما الله قدر، كان نلحظه نادر نقول يا ريت كتر، كل شاف أنكر كل شاف أنكر، غير يكون في سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر، وحتى عيني سكر وأكتر أحلى نغم في منظر. كل شاعر في محبوبنا سطر، آيات من بيان ومن فن المعبر، يا رب القوافل يا الفنك مقدر، زيد أوصف حبيب قول خلينا نسكر، والحول اجتمعنا بغربنا أزهر من حسن حلاوة طريقنا الخالي نور، اشتاق لو يسالم او لو يوم تنكر، يكون دليل ظاهر مرة بباله نخطر، خلى الدنيا انظر خلى الدنيا انظر، وطعم الدنيا سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر، وحتى عيني سكر واكتر أحلى نغم في مزهر سكر سكر سكر. اعتمد الموسيقيون الأوائل في السودان عند تعلمهم العزف على الآلات على التلقين والمهارة الفردية والاستعداد الفطري، حيث ارتبطت دراسة الموسيقى بشكل تخصصي في تلك الفترة بفرق موسيقى الجيش والتي كان يشرف عليها أساتذة متخصصون من الجيش الإنجليزي، إلى أن تم افتتاح أول مدرسة موسيقية عسكرية في عام 1925، وتم تأسيس فرقة موسيقية باسم موسيقى الحدود، ثم تحول الاسم إلى موسيقى قوة دفاع السودان، وانتشرت المدارس العسكرية والخاصة بالمجندين في الجيش في بقية المدن الكبرى الأخرى، ثم أصبحت كيانا قائما بذاته ضمن القوات المسلحة السودانية، وأصبح يطلق عليها سلاح الموسيقى، وذلك بعد أن نال السودان استقلاله في عام 1956. ويعتبر يعتبر كل من أحمد مرجان ومحمود عثمان ومحمد الإسماعيل بشير من أوائل السودانيين الذين نالوا دراسات موسيقية بفرق سلاح الموسيقى على يد الخبراء الإنجليز، وظلت إسهاماتهم واضحة إلى اليوم على الحركة الموسيقية في السودان. وحياتي ابتسامتك يا حبيبي، وحياة عينيك قلبي حازرك، ومن زمان سائل عليك، قلبي حازرك ومن زمان سائل عليك. قبل ما أشوفك كنت فاكر الريت مستحيل، وكنت هايم في طريق خالي طويل، ليل دون الناس كله هات كله، ليل دون الناس كله هات كله. قبل ما أشوفك كنت فاكر الريت مستحيل، كنت هايم في طريق خالي طويل، ليل دون الناس كله هات كله، الناس كله هات كله، والليل دون الناس كله هات كله، الليل دون الناس كله هات تشهد الأيام يشهد الليل والنحيل، عمري كله عشت وحدي وحدي قلبي عاشق ودربي خالي، دربي خالي، دربي خالي من حبيبي. ما زلنا معكم أيها الأخوة والأصدقاء في هذه السهرة حول الفن والموسيقى والغناء في السودان، ومعنا الآن الباحثة في التراث السوداني السيدة سلوى السوداني. الموسيقى جنوب السودان عندهم إقعاء الطبول، وعندهم عندنا جبال النوبة برضو على جهة الغرب محازية في يعني على الجنوب إقعاتها برضو يعني إقعات الطبول، يعني لأنه ناس عايشين في الجبال وكده فإقعاتهم حق الطبول. يعني تقريبا جنوب السودان وقبائل جبال النوبة فكلها مع بعض يعني إيقاعات واحدة، فالسودان كله عبارة عن قارة في قارة، فإنسان ما بيقدر يجمع كل التراث ولا كل إيقاعات السودان عشان يقدر يطلع منها حاجة معينة، فكلها بتشابه، كلها الأيادات اللي بتستخدم في كل الحاجات واحدة. يعني نوعية الرقصة، يعني الرقصة نوعية الغبية اللي بترقص الرقصة، من أول ما أسمع الفنان بعرف الفنان بغني إلى يعني بغني إلى أي قبيلة ولا أي منطقة من المناطق، أي منطقة من المناطق مش القبيلة، لأن القبائل كثيرة، مناطق معينة عند شرق السودان أغانيهم بالربابة، وشمال السودان بالربابة، وغرب السودان برضو عندنا الربابة والدوبيت، يعني عندنا أغاني كثيرة يعني، وعندنا إيقاعات مختلفة، يعني الواحدة الإيقاعات حقت السودان بتختلف تماما. يعني احنا بنعمل مشاركات في الجامعات، أول ما نخط الموسيقى حقتنا مثلا شرق السودان ولا غرب السودان ولا وسط السودان ولا جنوب السودان ولا جبال النوبة، أول ما نخط الإيقاع بتاعنا كل المجموعة اللي بتكون قاعدة من الجاليات بتنتبه، لأنه إيقاعنا مختلف تماما من إيقاعات الأخرى. السودان إيقاعاته مختلفة تماما، الطبلة الدلوكة والطبلة، الطبلة هي الكبيرة والدلوكة هي الصغيرة، لكن كلهم يعني مجلدين من الجلد، فطبلة بتستعملها الدلوكة، يا هي نحن الطبلة بيقولوا على طبلة ودلوكة في نفس الوقت، هنا بيسموها دلوكة، نحن الطبلة نحن بنقول على دلوكة، دلوكة بيستعملوها دائما النساء، بخطوها في حجرون وبدقوا عليها، فاختين لي أنا الدلوكة، يعني هي بتختلف الاسم من مكان لمكان، لكن هي نفسها اللي بيستعملوها في مصر في الصعيد لأغاني العروسة ولفي أي منطقة، يعني عندهم جلسة معينة للعروس، جلسة الحنة حقت العروس بتكون في واحدة من البنات يعني هي مولها يعني وتحب الفن، بتجي تقعد هي اللي بتغني وبيشيلوا مع البنات، فشابهوا. فين يا أسمر؟ أسمر جميل. تعال يا أسمر. أسمر جميل. حبيبي يا أسمر. أسمر جميل. أسمر جميل عاجبني لونه كحل سواد الليل عيونه. فين يا أسمر؟ أسمر جميل. تعال يا أسمر. أسمر جميل. حبيبي يا أسمر. أسمر جميل. النخيل العالي تمرم، عالي النخيل الحالي تمرم، أسمر جميل ما حن عمره، أسمر جميل ما حن عمره، جسم العليل أحلاه جمر جنب الغرام نطاي عمره. فين يا أسمر؟ أسمر جميل. تعال يا أسمر. أسمر جميل. حبيبي أسمر. أسمر جميل. أسمر جميل فتان بريدو أسمر جميل فتان بريدو كل الحلو تتمنى ريدو كل الحلو تتمنى ريدو فن الدلال دايما بجيد شرع الغرام مختوم في ريدو فين يا أسمر أسمر جميل حبيبي يا أسمر أسمر جميل تعال يا أسمر أسمر جميل أسمر جميل بعد الوسام أسمر جميل بعد الوسام أسمر جميل بعد الوسام زان الخدود في البسمة شام زان الخدود في البسمة شام فوق الخدود عجبان شامة من العيون الله السلامة فين يا أسمر أسمر جميل تعال يا أسمر أسمر جميل حبيبي أسمر أسمر جميل أسمر جميل فوق في سماه أسمر جميل فوق في سماه كل الخلوق ترغب ضياه كل الخلوق ترغب ضياه كل الخلوق ترغب ضياه جسم النحيل أهواه ياه زاد العلي كم من معه فين يا أسمر أسمر جميل تعال يا أسمر أسمر جميل حبيبي أسمر أسمر جميل أسمر جميل في قلبي ساكن أسمر جميل في قلبي ساكن عارف القلوب أجمل مساكن عارف القلوب أجمل مساكن سرف اللحاظ ساعة رماكن درت الهلاك لكن براكن فين يا أسمر أسمر جميل تعال يا أسمر أسمر جميل حبيبي يا أسمر أسمر جميل جميل يا أسمر أسمر جميل هكذا أيها الأخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من طرب العرب عشنا خلالها مع الفن والموسيقى والغناء في السودان. شكرا لكم جميعا، وحتى نلقاكم نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. شكرا للزميل كريم يونس الهندسة الصوتية، وكان معكم الإعداد والتقديم عبد البديع فهمي.